يقول نحن نعيش في منطقة بعيدة عن المحاكم الشرعية، وكان في الماضي يقام عقد النكاح في أماكن الفرح، والآن يعقد العقد في المساجد، فما صحة عقد النكاح في المسجد بعلما بأنه يكون تصوير بكاميرات الفيديو ويحدث بعض الكلام والسلام بعد العقد؟ الجواب: عقد النكاح في المسجد ليس فيه محذور شرعي، أما إذا كان العقد يقترن به أمور منكرة فلا يجوز العقد في المسجد. وإذا أمكن منع المنكرات عن وقوعها في المسجد مع إجراء العقد في المسجد فهذا أمر حسن، وبالله التوفيق.